السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 116، باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. وبدأ بأول حديث، أول حديث رواه البخاري ومسلم، فيه قال صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث بداية الحديث أن رهطا من الصحابة ذهبوا إلى أزواج رسول الله ليعلموا عباداته في عند أزواجه في بيته، فعلموا ما عليه رسول الله، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يبين لهم أنهم ليسوا على الحق، بل هذا ضلال وهذا رغبة منكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين وأخشى الله وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، فقال: أما أنا فأنام وأرقد وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الباب باب تعليم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. هنا العناوين والأبواب تكون على حسب المادة العلمية وعلى حسب الباب الذي ينزل تحته ويروى تحته الأحاديث. فاسم العنوان للكتاب أو للمقالة أو للباب في التبويب فهذا على غرار أو على ما يكون من الفكرة الشرعية التي يريد العالم إيصالها. فقضية إيجاز التبويب أو إيجاز اللفظة أو إيجاز اسم الكتاب أو المقالة، هذا أمر مرجعيته إلى أنك تبوب أو تعنون العنوان لطلبة العلم الذين يريدون أن يبحثوا في المسائل الشرعية من خلال المادة العلمية ومعرفة ما تريد أن تفعله. فتأتي بعض الأسماء أو العناوين أو التبويب في كلمة في كلمتين، ولكن قد تأتي كما يفعل الأئمة مثلا زي اللالكائي في شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيأتي بالتبويب يعني أكثر من 3-4 أسطر. فالمسألة هنا ضابطها ليس مسألة الإيجاز وجوامع الكلم، نعم، ولكن في بعض الأمور يعني احنا رأينا في الأبواب الأخرى يعني أمور يعني مثلا باب القول فيما يرد به الخبر الواحد، خبر الواحد. فهنا لابد أن يبين باب تعظيم السنن، تعظيم السنن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلابد من بيان التعظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو مبينا. فهنا باب التعظيم، تعظيم السنن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمسألة هنا لابد من بيان التعظيم من بداية اسم التبويب، تمام. ثم روى بسنده عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال عند النزاع وعند الاختلاف، فقال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته، وفي رواية إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته. فالنبي وكل نبي يقبض ويتوفاه الله، فالمرجعية هنا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية، فكل هذا هو الميراث. العلماء ورثة الأنبياء، ففي هذه الحالة لابد من الاجتهاد في معرفة، لأن المسائل الخلافية كثيرة جدا، جل مسائل الشريعة عدا مسائل المعتقد والتوحيد وأصول السنة، جل مسائل العملية مختلفة، فهنا عند النزاع لابد أن نحدد المنبع، كما بينت جدا وبشكل مهم في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر. فقلت قضية التوحيد ليست التوحيد لله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتحاد المنبع الاستدلالي الذي يؤخذ منه التكلم في دين الله. أنت عايز تتكلم في مسألة فيها نزاع، المرجعية للكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي وسد الذرائع والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة وسد الذرائع والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا. فعندنا منبع واحد أصله الكتاب والسنة، وكل الأدلة الأدلة الشرعية كلها متفرعة من الكتاب والسنة، حتى الإجماع ليس هناك إجماع إلا له دليل من الكتاب أو السنة. فقضية اتحاد المرجعية واتحاد المنبع هذا الذي يقرب الأمة، هذا هو كتاب سنة صحيحة وإجماع، والأدلة الشرعية الصحيحة متفرعة منها ولا بد من ضبطها. فهنا هذا الاتحاد هو الذي نهى الله ورسوله فيه الخلاف. فالقضية هنا المنبع، وهذا المنبع نعم كتاب وسنة وإجماع، ولكن بفهم سلف الأمة، صحابة ومن تبعهم إلى يوم الناس، هذا هو الذي يضبط لك الأمر. فإن دخل الخلل في المعتقد وفي الفرقة بين الثنتي وسبعين فرقة هلك العباد والبلاد. فقوله هنا باب التعظيم، تعظيم السنن والحث على التمسك بها، فتعظيمها والحث على التمسك بها بفهمها بفهم السلف الكرام. أول مرة معنا، ماذا؟ نعم والله. طيب والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها، كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيش حق، انتهى الأمر، قضي الأمر. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، فهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا الذي يحدث منه الشقاق بين فرق المسلمين. فقال وفي رواية: إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته. وروى عن مجاهد في قوله تعالى: فردوه إلى الله ورسول، قال: إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبع الصافي الذي لم يطرق هو هذا، لكن ندخل في القياس وعلم الكلام وكذا وكذا وكذا الذي يخالف الكتاب والسنة هلكنا وأهلكنا. وروى بسند عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، أو كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. تمام؟ طيب. فقال سالم بن عبد الله: فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ثم أحرم، ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور، فقال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف والحسن، وعن الحسن كذلك، وقول عائشة عند البخاري ومسلم، وقال عطاء نفس قول عائشة. فهنا سالم بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جده، فهنا قال بعد أن سمع كلام ابن عمر، قال عمر بن الخطاب، فترك كلام جده وكلام أبيه لأنه رأى عائشة النبي فعل هذا، فقال سنة رسول الله أحق أن تتبع. حديث صحيحين. والذي نفسي بيده لا بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري أيضا حديث عمر: ومن نفسه. والحديث الجميل الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك البغوي في شرح السنة، وقال النووي رجاله صحيح، وقال ابن حجر حديث رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الهوى. والأثر بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الذي تشتهي وتهواه لابد أن يضبط بالكتاب والسنة. هذا هو الدين، وهذا هو النبع الصافي الذي يستقيم عليه الناس، هذا هو. فكتاب الفقيه والمتفقه من أجود الكتب وأيسرها في علم أصول الفقه، لا سيما قلت قبل ذلك أن هذا الكتاب تكملة لما بدأ به الإمام الشافعي، أول من تكلم في علم أصول الفقه، وهذا تكملة على منهج الدليل ومنهج الحديث بعيدا عن المتكلمين والفلاسفة والمناطقة والأصوليين المتكلمين. أن يضع ماذا؟ الطيب. الطيب؟ نعم. لمن؟ مثلا الشخص الذي يؤدي الحج. لا. قال بعد الإحرام، قال هنا إذا رميتم، قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور. ما هو دلوقتي تابعتم، مش كنت معايا في مناسك الحج؟ يوم النحر يرمي الجمرة ويحلق ويحلق ويذبح هديه، فهذا التحلل الأول الذي فيه الطيب، لكن قبل هذا لا يجوز. لكن أول قبل أن يحرم يجوز أن يتطيب، ولو كان الطيب في رأسه، في رواية في الصحيحين أنها كانت ترى وميض الطيب على رأسه، فهذا الوميض موجود ومستمر، ولكنه قبل الإحرام فلا يجوز. أنت فهمت الأمر على العكس، لا حرج عليك. طيب، وعن ابن عباس قال: تمتع رسول الله، فانظروا إلى هذا الأثر العظيم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، اللي هي المتعة في الحج، هناك الإفراد والقران والمتعة، تمام؟ فقال ابن عباس: ما يقول عرية وعروة، فصغر الاسم عرية، ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون نهى أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر من أفضل الصحابة وأفضل الخلفاء الراشدين، ولكن القضية هنا كما نقل الإجماع سنة ابن تيمية وكذلك الإمام مالك الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وفي رواية إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا المسألة كتاب سنة إجماع، ونأخذ بقوال الصحابة عند إجماعهم، فإن اختلفوا فنرجع إلى أقرب ما يكون من الأقوال إلى الكتاب والسنة، هذا لا خلاف عليه في أهل العلم سلفا وخلفا. كذلك روى بسند آخر أن عروة بن الزبير قال لابن عباس أضللت الناس، قال وما ذاك يا عرية؟ قال تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيها عمرة، فقال أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا، فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، وفي رواية يوشك أن تساقط عليكم حجارا من السماء. تقولون أقول لكم قال أبو بكر وعمر، وتقولون قال أقول لكم قال رسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فقال والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك، يعني أنت ماذا تقول؟ هما أفضل من طبعا في السن وفي العلم وفي كل شيء، وهذا صحيح. فلذلك قال الخطيب البغدادي، قلت الخطيب يعني قال قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما عروة، هم أعلم بالسنة وأتبع للسنة من ابن عباس، ابن عباس مات رسول الله وهو صبي صغير. قال إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ينبغي، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في غاية الأهمية، وهذا الخلل الذي يعتري الناس عند جهلهم بسنة رسول الله ومسائل الاستنباط والاستخراج والفتوى والتكلم في دين الله. هؤلاء الذين اشتروا من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ويتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيلبس على الناس دينهم، فيأتي قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال فلان وقال فلان، ويكون هذا يخالف الكتاب والسنة والحديث، فيأخذون وينشرونه بين الناس، وهذا تتبع للزلات والتتبع لما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالأصل عندنا حتى نضبط هذا الأمر لا نتعجل ولا يغرنا متانة وشهرة الإمام حتى لو من الصحابة، إن تكلم في مسألة هو لم يصل إليه الحديث، فلو وصل إليه الحديث ما قال هذا الكلام. فأهل الأهواء والشهوات يتتبعون هذه الأمور زلات العلماء ثم يصدرونها للناس، وزعموا أنهم يحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله، كذبوا ورب الكعبة. والإنسان يتعجب، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت تتعجب سبحان ربي العظيم، تعلم الحق وتقول بالباطل لأمر ما وتلبس على الناس دينهم. قال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، هذا ما في قلبه أو في بصيرته أنه سيسأل يوم القيامة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثم روى بسنده عن سلمة رجل من ولد أبي سلمة عن أم سلمة زوجة رسول الله أن الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى رسول الله، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته. فانظر لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أمام رسول الله ويقول هذا الكلام، يعني أنت حكمت له لأنه ابن عمك، لأنه ابن عمك، سبحان ربي العظيم. فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمه، فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف تسلسل الآية، فلا وربك لا يؤمنون، ينفي عنهم الإيمان حتى كذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى للغاية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل: المسح حسن، اللي هو مسح على الخفين والجوربين وعلى النعلين، وما أمسح أو ما تطيب نفسي. أنت متخيل؟ فقال له من أصحاب ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما لك ذلك حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى وتسلم تسليما. هذا لا يستقيم. الآيات بينة والإجماعات والأحاديث وكل هذه الأمور الشرعية، فكيف لا تطيب نفسك لأمر طاب نفس رسول الله وطابه لأمته إلى يوم القيامة؟ هذا رجل لا يدري ما يقول وما يخرج من رأسه. وعن إسحاق بن الطبع يقول: جاء رجل إلى مالك، من مالك بن أنس، فسأله عن مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أتى له بالدليل، خلص الموضوع. قال: أرأيت إن كان كذا، إيه رأيك؟ يعني هو قال له النبي قال كذا وده الحكم الشرعي، طب إيه رأيك؟ طب ينفع كذا؟ إيه هو ده؟ فقال: أرأيت إن كان كذا؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنتوا بتهرجوا، هذا لا يستقيم. يعني يقصد يقول هذا: أرأيت كذا؟ وطبعا هذا يعذر بجهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وهو لا يريد ولا يقصد بلا شك أن يطعن في السنة، ولكن هذا الأمر يعارض ويضاد تعظيم السنة. وتعظيم السنة الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، تعظيمها العمل بها، تعظيمها إحقاق الحق. وروى بسنده قال: كان عبد الله بن الحسن، كلام في يكتب بماء الذهب، كان عبد الله بن الحسن يكثر، كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك بن أنس، فتذاكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. يعني في حديث وتذاكروا مجلس علم وحلقة علم، فتذاكروا فأتى الكلام بالحديث، فقال الرجل: ليس العمل على هذا. يا سلام، كيف هذا؟ هو حديث ثبت وثقة، فلابد أن يعمل به. علمته أو لم تعلمه لا يعنينا، تعلم أنت جاهل. فقال: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله، شوف الكلام، أرأيت إن كان الجهال، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحج على السنة؟ أنت مش عارف، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف تقول ليس العمل على هذا؟ أنت تنظر إلى العرف وإلى العادة وما عندك من قريتك أو المصر الذي أنت فيه، بل المصر الذي أنت فيه يعلمه كثير وأنت لا تدري. فقال: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحج على السنة؟ قال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، أي العلماء ورثة الأنبياء، وليس هناك أولاد للأنبياء، ولكن هذا تعبير مجازي، كناية عن أن هذا الكلام يشابه ميراث الأنبياء، يشابه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالقضية ليست هوى وليست تكلم بدون علم، هذا هلاك وضلال. عن طاووس أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما. قال طاووس، طاووس صاحب ابن عباس واستفاد منه جدا وهو شيخه، فقال: ما أدعهما، سيبهم ليه يعني؟ قال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالوا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال أهل العلم الآية قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن علم الكتاب والسنة والإجماع فليس هناك خيرة أن تختار، كما قال تعالى في سورة القصص ما كان لهم الخيرة عندما ثبت الحق. وكذلك روى من رواية أخرى عن طاووس قال رآني ابن عباس وأنا أصلي بعد العصر فنهاني فقلت إنما كرهت أن تتخذ سلما، فقال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فذكر بقية الآية وقال ما أدري تعذب عليها أم تؤجر، تعذب عليها أم تؤجر. وكذلك عن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يصلي بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر صلاة. أولا ما حدث ما كان من مسألة الصلاة بعد العصر، الأوقات التي هي أوقات النهي منها بعد العصر، ولكن هذا الوقت مقيد ليس بعد العصر مباشرة ولكن قبيل غروب الشمس، هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم من حديث أم سلمة أنه صلى ركعتين كان لم يصليهما بعد الظهر، ركعتي السنة البعدية، فنسيها ثم صلاها بعد العصر، ثم بعد ذلك استمر عليها وما تركها، كما قال في البخاري مسلم عن عائشة كان عمله ديمة يداوم عليه. فهذا يدل على النهي بعد صلاة العصر ليس على إطلاقه. فلذلك الذي حديث الصحيح في السنن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فقد تدخل والصلاة قد أقيمت، فيجوز لك أن تصلي بعد أن ينتهي الإمام تصلي الأربع ركعات، فهذا مقيد. ثم عن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة فحصبه رماه بالحصى، ثم قال إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. هذا صحيح إلا في حالة الأسباب والضرورة، كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح أن الصحابي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر مع رسول الله فقال له النبي الصبح أربع ركعات، قال يا رسول الله ما صليت الركعتين قبل، فسكت، وهذا إقرار من النبي وسنة تقريرية. فقال هنا فانصرف الرجل فقال يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة، كما قال طاووس قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. شوف الكلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الوحي السلفي الصحابي المتين، قضية مش قضية كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، حديث ثابتة في الصحيح في مسلم وغيره، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية إلا على شرار الخلق. فالقضية هنا مش قضية كثرة العبادات وكذا، ليس هذا فحسب، ولكن ضبط هذه العبادة بالوسيلة الشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد من الوسيلة الشرعية، لا بد من الوسيلة الشرعية. الصلاة خير، هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والركوع والسجود والدعاء والقيام والصلاة والتسابيح كلها خير، ولكن لا بد أن تضبط بسنة رسول الله، فمن راغب عن سنتي فليس مني، هو هذا، ولا يستقيم إلا ذاك. فقال له بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة، هذا ليس من السنة. وهذا الذي يعني يتعجب منه المرء، ولا أتعجب، لأن القضية هناك خلل في المعلومة الشرعية والمعلومة الدينية. فيحدث عند أقول مئات الملايين من الناس، مئات الملايين من المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، هناك خلل في العلم الشرعي، خلل عظيم جدا. فهناك ملايين، مئات الملايين يتقربون إلى الله بما يبعدهم من الله، بل لا يقرب ولا يقربهم منه، ولكن يعذروا بجهلهم. فقضية العذر بالجهل موجودة، ولكن القضية هنا لابد أن يعني نكون على بينة من أمرنا إن أردنا أن ندعو إلى الله على بصيرة، ونكثر الجهد والنصب في البيان، نكثر هذا الجهد، لأن الجهل قد نزل وانتشر والعلم قد رفع، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فهنا لابد من الصبر على هؤلاء، ولابد من تعليم النفس قبل أن تدعو إلى الله على بصيرة. أنت ما أخذت الكتاب؟ تعال، شو أنا أعطيتك الكتاب؟ تعال تعال. ما أخذت هالكتاب؟ لا. ما أخذته؟ لا بدك. أنت أخذت مقدمة سيفية صح؟ هذا ما أنا أخذته؟ طيب ماشي. أنا ظننت أنك أخذته. طيب ماشي. ستحضر معنا أم لا؟ لم يحضر؟ طيب لا حرج عليه. نعم. فالأمر يا إخوة ليس بهذل، أمر جد ومن أشد الجد والنصب. لابد أن تتضح عندك هذه المعالم الدعوية، ابتداء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، ثم تجتهد أنت. إن وصلت معلومة لرجل كان جاهلا وعطيته معلومة أو أعطيته كتابا، هذا ذخر لك عند ربك، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا ابتداء الإخلاص ثم التعلم، ولا تتجرأ على التعلم وتعلم غيرك قبل أن تنفي عن نفسك الخلل العلمي، ومن ثم تتكلم. فالمسألة متدرجة، والمسألة تحتاج إلى وقت وإلى زمن وعدم تسرع وهكذا. فآثار في غاية الجودة، يعني من كثرة اطلاعنا على الكتب أصول الفقه، يعني جل كلامهم منطق وفلسفة، وتجد تبحث عن بالصفحات عن حتى تأخذ معلومة أصولية لا تجد إلا الكلام. شوف الكتاب العظيم، في كل سطر وفي كل صفحة أحاديث أو آيات أو آثار عن السلف مضمونها في الكتاب والسنة والإجماع. فهذا هو مسألة التصفية والتربية كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فأجهد نفسه في التصفية والتربية في مسألة تصفية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة. ودائما بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به أفعل هذا في علم أصول الفقه وكذلك في الفقه يعني. فالمسألة هنا لابد من هذا حمل هم الدعوة. دي مسألة يا إخوة لا ينبغي لطالب علم حصيف عاقل من أولي الألباب أخلص الأمر لله ألا يكون عنده تعب ونصب على ما يحدث في الأمة. ده مش ممكن، يبقى ده ما عندوش دم وما عندوش إحساس ومش بني آدم، لا يستقيم. لابد أن تتحمل هذا الهم، لأن الأنبياء والمرسلين كانوا هكذا. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع يقطع قلبه ونفسه، لماذا لا يؤمن هؤلاء؟ لماذا لا يؤمن أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل؟ فلعلك باخع نفسك، البخل، الحسرة وشدة الأمر والحرص الشديد على إيصال ما أمر به الله سبحانه وتعالى. فالمسألة يا إخوة بارك الله فيكم مهمة للغاية. فعندما تترسخ فيك هذه الضوابط العقدية الدعوية، هذا يجعلك بلا خلاف نزل رجلك يا ابني اقعد كده عشان قدام الشيخ والناس عيب. فقال قلت يعني فالمسألة هنا، مسألة هنا هذا الهم، لأن الأنبياء تريد إيصال ما أمر به الله ورسوله، والعلماء ورثة الأنبياء، وطالب العلم قد يفتح الله عليه بالعلم ويكون من ورثة الأنبياء، فلابد ألا يغيب عنك هذا الفكر، وهذا الذي يشغلك في الاطلاع والحفظ والشرح وتتبع الأئمة والمشايخ وأهل العلم. ما تبقاش كده مش دريان، يعني أنت يبقى ما فيش حضور، ما فيش حفظ، ما فيش مراجعة، ما فيش أي حاجة. مش هذا الكلام ده إنسان مش فاهم، ده بد أن ينبه، ده يعني بعيد عننا، يعني ليس في الواقع. فلابد أن يجتهد طالب العلم في هذه المسائل إن أراد لنفسه الخير. وقال عبد الله بن مسعود قال إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ما دمنا على الكتاب والسنة والأثر والآيات والأحاديث وكل هذا، الآثار والأحاديث، لن نضل، وسنضل إن تركنا الآثار. إنا نقتدي ولا نبتدي، اقتداء بالكتاب بالسنة بالإجماع بالصحابة بالسلف، ولا نبتدي، لا نأتي ببداية كلام أو معلومة أو فكرة لا تخالف الكتاب والسنة. ونتبع ولا نبتدع، الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ونتبع ولا نبتدع، كل بدعة ضلالة. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، فعلم الأمر متى يكون الضلال، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وعن مالك بن أنس يقول ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. ما فيش آثار يبقى هتتكلم بدون دليل وبدون آثر، فالموضوع هيبقى في غاية السوء. وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء، أهل العلم يرشدون ويوجهون وهم في غاية الحرص على التعليم المسلمين، فإن قل العلماء يبقى الذين في هذه القرية أو المصر أو البلد أو المكان ليس هناك من يرشدهم، الخلفاء الراشدون الذين يرشدون الأمة على وفق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، والأهواء تأتي عند عدم الدليل وعند الجهل وعند عدم المعرفة والبصيرة والفقه والفهم والإدراك والوعي، كل هذا متسلسل في نقض عرى الإسلام وإقلاب السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل حق. وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء. وعن ابن مسعود قال القصد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. طبعا تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، القصد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وكيف تجتهد وأنت في بدعة؟ فاجتهادك لا يقربك من الله إلا بعدا. أي اجتهاد؟ اجتهاد في ماذا؟ في الكتاب والسنة والإجماع، إن كان كنت من أهل الحل والعقد، فتجتهد في أمور النوازل، في الأمور التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فبما عندك من الثروة العلمية والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية تتكلم وتجتهد، وهذا هو الاجتهاد الصحيح المعتبر. غير هذا تجتهد في شيء ليس لك أثاره من علم فيه، فأي اجتهاد هذا؟ وحتى لو عجب الناس، لأن القضية ليست المرجعية إلى العقول، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. عن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، كل هذه الآثار تكتب بماء الذهب. أيها الناس هو اصطلاح عند أهل السنة، ولا يكتب ماء الذهب، ولكن من باب تقدير هذا الكلام الذي كأنه قال ربيع الرأي، هو من كلام أبناء الأنبياء، بل هذا من كلام عمر بن الخطاب. يا أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبه هدى. انظر إلى الكلام، لأنه قد يؤخذ هذا الكلام من عمر بن الخطاب أنه يمنع العذر بالجهل. لا طبعا، العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة باتفاق الأمة من أهل السنة. يعني أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولقد فصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا بد من البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فقال هنا: يا أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة، علم السنة وفهمها وأدرك معانيها ومرادها ومقصودها، هذا هو الذي ينبغي أن يفهم. يا أيها الناس، أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى. أنت علم، فكيف تجعل الضلال هدى؟ إذن أنت لا تعلم أو صاحب هوى. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. يعني إيه بينت؟ انتشر العلم وعلم الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة. فقوله قد بينت الأمور، وقوله لا عذر لأحد بعد السنة، وثبتت الحجة وانقطع العذر. قوله انقطع العذر هنا على هذا التسلسل في بناء المعلومة: لا عذر لأحد بعد السنة، علمها، وقد بينت الأمور، قد بينت، وثبتت الحجة، قل فلله الحجة البالغة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وانقطع العذر، كلمة انقطع العذر يأخذها بادي الرأي الذي لا يتحقق ولا يتقصى ولا يفهم ما يقرأ. ففي هذه الحالة يقول بمخيلته وبما ليس فيه علم. فالأمر يحتاج إلى ضبط الفهم وضبط الإدراك وحسن البصيرة، هذا هو الذي يجعلك تستطيع أن تقرأ الكتاب من غير أن يشرح لك. وهذا الذي أدندن عليه دائما، التقعيد الكلي، كيف تفهم وكيف تقرأ وكيف تفسر الآية وكيف تشرح الحديث. لو لم تكن عندك هذه الآلية، كل صانع عنده آلته التي يفعل بها. أي صانع ولو كان في غاية الإتقان، لو معهوش العدة بتاعته والآلة مش عارف يشتغل. ده بلا بيحدث بيدخل بيوتنا الصناع الكهرباء الأدوات الكهربائية الثلاجة وما شابه، إنما ينسى مثلا شيء ينزل إلى دكانه ليأتي به، فلا بد ليس هناك صانع بدون آلة، آلة أهل العلم وطلبة العلم دراسة العلوم الشرعية والتحقق منها وتقصيها وتتبعها وكذلك مراجعتها. لابد، إن السنين كثيرة والمعلومات الشرعية كثيرة، ويختلط على الإنسان الأمور لأنها تكثر عليه. قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. دائما أقول لكم هذه الكتب الكلية، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى والشريعة للآجري، هذه الكتب في غاية الأهمية والجودة، والله وتالله وبالله استفدت منها استفادة جمة، وكان المرء في حجاب عن العلم، فلما قرأت وتابعت أكثر من مرة هذه الكتب في مسائل العقيدة والتوحيد وأصول السنة، وحتى يفيد ذلك حتى في مسائل الاستنباط والفتوى والتكلم في دين الله، فالمسألة هنا من هذه الآثار تشعر أنك يعني المرء، أنا مثلا يعني أسجد لله شكرا عندما تأتي إلي ويأتي إليها أثر لم أقرأه من بعد. فلذلك المسألة مهمة، يعني مغبون طالب العلم عندما يفوت ويضيع على نفسه أعماره وساعاته والدقائق والأيام والأسابيع والشهور. هذا رجل لا يفهم ولا يعي ولا يدرك. المسألة لابد من الصراحة مع النفس، أنت تريد ماذا، وهذا الذي تريده له ضوابط، له شروط، له أسباب، له موانع، له علل، وله مقتضيات، وله لوازم. فكن صريحا مع نفسك، انت مش بتاع شغل وعايز يبقى منظر وخلاص، انت حر. ثم روى بسنده عمران الحصين، رواه مسلم ايضا في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والحديث في البخاري ومسلم: الحياء خير كله. قال بشير: فقلت: إن منه ضعفا وإن منه عجزا. فقال: أحدثك عن رسول الله وتجيئني بالمعارض، أي تعارض القرآن وتعارض أحاديث رسول الله بشيء يخالف حديث رسول الله، لا أحدثك بحديث ما عرفته. هو صاحب النبي وملزم أن يعلم التابعين، ما عرفتك لن أحدثك بحديث. في غاية الجزم والزجر والترهيب، قد يخفى عنه بمنعه من التحدث مع عمران بن حصين الآلاف من الأحاديث أو المئات من الأحاديث. أحدثك عن رسول الله وتجيئني بالمعارض، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقيل: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى. وقال هكذا وهو يشعر وناس تقول إلى يوم الناس، هذا الكلام هذا موجود فعلا، بعض الأمور يظنها الناس يعني هذا ضعف، وفي أمور يعني الواحد ما ينفعش لا يستقيم أن يستحي منها. فقال هنا: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه يعني يتكلم مع أبا اللي هو عمر بن الحسين حتى يغير رأيه، وكأنه قالها في غضب أو في عصبية، فيرجع لأنه لا يجوز له ألا يعلم هذا الذي كان يجهل، إنه طيب الهوى، وقال وإنه فلم يزال به أي بعمر بن الحسين حتى سكن وحدث. فالمسألة هنا هذا هو تعظيم حديث رسول الله، المعظم الشيخ طالب العلم، والذي ينبغي أن يعظم ابتداء الشيخ وطالب العلم ثم الذي لا يعلم الحديث. فتعظيم السنة هو الذي يجعل هذه الأمة في منزلة مرتفعة عظيمة، كما كان عهد الخلفاء الراشدين وهذه الفتوحات التي فعلوها بعد موت رسول الله، لأنهم كانوا على النهج الصحيح والجادة المستقيمة والمنهج القويم والطريق السليم. هذا هو الذي كان أصل المسألة، تعظيم الكتاب والسنة هو هذا. فإن عظمت هذه في قلبك وفي بصيرتك يسر الله لك كل الخير وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم عن أبي هريرة قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، ولو من ثور من أقط، اللي هو اللبن المجفف. فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، إنا لنتوضأ بالحميم، الماء الساخن، يعني إحنا في الشتاء نتوضأ بالماء الساخن. كثير من الناس يفعلون هذا، وأنت شوف الكلام، وأنت تقول رسول الله قال الذي الشيء الذي مسه النار يتوضأ منه، طب أنا بتوضأ بماء يتوضأ منه، فالأمر مش مستقيم. فقال: إنا لنتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار، وإنا لندهن بالدهن، اللي هو الكريمات وما شابه، وإنا لندهن بالدهن وقد طبخ على النار. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. شوف الكلام، هذا لا يستوعبه إلا صفي القلب، خلي المفاسد وصحيح الفطرة. الكلام الذي قاله ابن عباس كلام من ناحية العقلية تمام جدا. فكيف حديث النبي: توضأ مما مست النار، وأنا أتوضأ بالماء الذي مسه النار؟ فهذا تعارض؟ لا والله. فالقضية هنا مسألة ابتداء تقول بالسمع والطاعة، ثم إن شئت أن تتتبع المسألة وتطلع على كلام أهل العلم في هذه الأحاديث فبها ونعمت. لأن حديث جابر كان آخر الأمرين مما مست النار عدم الوضوء، يعني مما مست النار. فالأمر لابد أن تجتمع المعلومة في المسألة التي تناقشها مع أصحابك أو مع صاحبك أو مع طالب علم مثلك أو كنت تدرس وما شابه. وعن ابن شهاب الزهري يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها. أتفضل. فقال: سلموا للسنة ولا تعارضوها. كما قال أهل العلم سلفا وخلفا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما دام صح فاجعل في نفسك الخلل عندما يأتيك الحديث وتتردد في قبوله، سلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، سلموا. والإمام الطحاوي في عقيدته العقيدة الطحاوية: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالقضية التسليم التام، ثم بعد ذلك تنظر هذا الذي حدث عندي من الخلل الفهمي والفقهي والإدراكي، لماذا ترددت في الحديث؟ هذا من أساليب الشيطان، سمع وطاعة، قالوا سمعنا وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. ثم لا حرج أن تتقصى وتتحقق معنى الحديث حتى تفهم، لأن يعني الشيطان سيلازمك حتى تفهم، فإن فهمت الأمر يستقيم. ولكن إن لم، هناك أحاديث ما قدر الله أن تفهمها، فإذا السمع والطاعة، ولا يراودك الشيطان بالوسوسة. انتهت الدقيقة. طيب، ثم روى بسنده عن أبي السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي، أهل الرأي أصحاب أبي حنيفة، فقال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هديه. الإشعار يأتي على سنم الإبل فيشقها بالسكين ويسيل منها الدم لتعلم أنها ستهدى إلى الكعب. أشعر رسول الله يعني هديه، ويقول أبو حنيفة هي مثلة. أتى يعني الآية مثلا: ولا يغيرن خلق الله. فالجمل أخذ بالسكين من جسده ونزل الدم، فهذا مثلة، يعني مثل بالجمل. فقال ويقول أبو حنيفة هي مثلة، يعني ده حرام وما ينفعش ولا يجوز، وهذا ظلم للجمل. فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي، يعني قول أبي حنيفة من إبراهيم النخعي التابعي، أنه قال: الإشعار مثلة، أي قلده أبو حنيفة. وهذا الرجل أخذ القول من أبي حنيفة ومن النخعي. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. ليه بقى؟ وكيع من أهل العلم ومن المحدثين والفقهاء، نظر أنك تتهم الله ورسوله بالظلم. فقال: شو معنى الغضب؟ ما مش هيغضب، الذي لا يفهم لا يغضب. يعني ممكن رجل قد سبك بمواراة بكلام مجازي أو كناية وأنت لا تفهم ولا تدري أنه سبك، لكن لو أمامك آخر حصيف وعاقل ويفهم ممكن يعلم أنه قد سب وهو لا يدري. فعند الفهم تشعر بالغضب وتشعر بالفهم، دي مهمة جدا. لذلك الكثير من أهل الأهواء يتكلمون بالكلام، يفهمه بعض من يفهم، وأهل الناس الطيبة يعني التي بادي الرأي لا تفهم وليس عندهم التدقيق العلمي هذا، فيسب وهو لا يدري. فهنا أمر العلم على الفهم. فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، فقال: أقول لك بغضب، أقول لك قال رسول الله، وتقول قال إبراهيم. من إبراهيم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس؟ شوف الكلام، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ شوف أهل السلف وأهل العلم، أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. المصيبة والطامة الكبرى في زماننا هذا الزمن تخصص آلاف بل مئات الآلاف بل الملايين ممن يشككون في الكتاب والسنة ويطعنون في الأحاديث ويطعنون في التفاسير للقرآن ويطعنون في الإجماعات ويطعنون في حديث الآحاد ويطعنون في كذا وكذا وكذا وكذا ويطعنون في الصحابة ويطعنون في رجال الأحاديث. كل هذا فقال أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. نحن لا نعيب على أهل الكفر والإلحاد والردة وهؤلاء الذين ليسوا من المسلمين، هذا حالهم. القضية على من هو يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه من المسلمين، يزعم أنه من المسلمين، فهذه هي التي وهي هي الطامة الكبرى. لما يخرج رجل اسمه أحمد أو محمد ويقول بما لا يقول به اليهود والكفرة، فهذا الذي يلبس على الناس دينهم. أحقك أن تحبس. هل في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الأمر عظيم وشديد، الأمر عظيم وشديد، فلابد من البيان ولابد من البلاغ ولابد من معرفة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إظهار هذا الدين ومعرفة الدين الذي يعبد به الناس، يعبد به الناس أجمعون، هؤلاء أجمعون يعبدون بدين الإسلام، فلابد من بيان الأديان الأخرى وبيان هذا ليس من دين التوحيد. أمور يقصر في نشرها ويقصر في تعليمها، ويبقى من هو على غير الإسلام ويجمل حاله ويزعم أنه من المسلمين وسيدخل الجنة، فهذا خلل في الدعوة وخلل في المعتقد وخلل عظيم ينقض عرى الإسلام حتى يتساوى من لا يقول لا إله إلا الله مع من يقول لا إله إلا الله. فالأمر أصبح عظيما وفي غاية الحزن والأسى، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا. نما عليك البلاغ ولا واجب مع العجز ولا يكلف النفس إلا وسعها. فالأمر هنا الأمر في غاية السوء وسيزداد، لأن هؤلاء لا يكفون عن الطعن في القرآن والسنة في شتى أنحاء المعمورة. فالأمر عندما يكون الإنسان ليس بمسلم ويزين له أنك على الحق وأنك من أهل الجنة، هذا أمر لو سمعه أحد من السلف لمات حسرة على ما يحدث لنا. وعن الشافعي رحمه الله قال لقد ضل من ترك حديث رسول الله لقول من بعده، كتاب سنة إجماع، لقد ضل من ترك حديث رسول الله لقول من بعده. قلت من البدعة ترك الحديث وإرادة طرحه لعلة ما. عن نعيم بن حماد من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع. تدعك من العلل، الحديث ثبت انتهى الأمر. فلذلك بدعه من ترك حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة أو لم يعمل به. من ترك حديثا معروفا معروفا لم يعمل به هو نفسه، ولكن الحديث يعمل به. من ترك حديثا معروفا لم يعمل به هو وأراد له علة أن يطرحه لن يعمل به فهو مبتدع. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، سلموا للسنن ولا تعارضوها. لذلك في كتاب مقدمة سلفية وشرحته لكم المرات السابقة أتيت بأثار مهمة جدا في مسألة السنة وتعظيم السنة وهذه الأمور، لأن هذه هي أصل الدين. وعن الأوزاعي قال: يا أبا محمد، صاحبه يعني، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، هو حديث رسول الله بالسمع والطاعة، فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا إنما كان مبلغ عن ربه، بلغ عن الله، فأنت رسول الله، فكل ما قاله رسول الله هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقال: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه، إنما عليك البلاغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن إسحاق قال: سمعت سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد، فجعل يعظم من أمره ثم قال: يرحمه الله، إن كان لمتبعا لسنة نبيه. قال سفيان: ملاك الأمر الاتباع، ملاك هذا الدين اتباع السنة، اتباع الإجماعات الموثوقة، اتباع هذه الديانة، ملاك الأمر الاتباع. يرحمه الله إن كان لمتبعا لسنة نبيه. وكذلك نقول على سفيان: والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي، سليمان بن سليمان صاحب الإمام الشافعي، وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا، كما فعل الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل: يا أبا عبد الله، تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض، جسده أشعر يعني انتفض ويرتعش، شوف الأمر. فرأيت الشافعي أرعد وانتفض وقال: يا هذا، أي أرض تقلني تحملني، أو أي سماء تظلني، إذا رويت أو رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. وفي رواية أخرى أو في حادثة أخرى فكذلك حدث ما حدث، فقال له: أرأيت على وسط الزنار، كان اليهود والنصارى كانوا يجعلون حزام على وسطهم ليعلموا أنهم من أهل الجزية مع المسلمين، أرأيت على وسط زنار؟ فكلام هذا كلام السلف الصالحين، وحالهم كان في أمر عظيم، وعصرهم في غاية الخير والصلاح، ولكن الأمر اختلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عن الشافعي قال: إذا وجدتم الحديث، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، ودعوا ما قلت. إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. مشكلة يا إخوة، هؤلاء الذين تتملكهم الشهوة والرغبة على عكس ما هو عليه السلف الصالحين. لما رجل مشهور جدا في مصر وتكلم في مسألة خالف فيها الإجماع، فتكلمت في المسألة في إجماعات كثيرة والأدلة من الكتاب والسنة في أمر أحله وهو حرام، فاستحييت منه فأرسلت المقالة قبل أن أرفعها وأكتبها، ثم وجدت منه أنه كان في غاية الشدة. لماذا؟ بعد أن قلت له اقرأ المقالة وسأطبع أرفعها لأن كلامك انتشر وأنت رجل مشهور جدا فلابد من البيان، كان بالأحرى به أن يأخذ المقالة ويتكلم والأمر انتهى، ولو ولم يعزو إلي يقول كلامي ولا يعزو إلي ولكن يقول الحق، فسكت. فرفعتها، ثم لما قابلته بعد ذلك لاماني، سبحان ربي العظيم، بفتوتك أنت أفسدت وأحللت ما حرمه الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنت كنت لا تدري بالمسألة، فأتيت بالمسألة إليك وهي في حضنك وعلى حجرك، انتهى الأمر، تقول لي بارك الله فيك. هذا هو منهج السلف. ما هذا؟ أمر عظيم. نظر إليها من وجهة أخرى، أنت تفضحني أمام الناس، لا إله إلا الله، ثم أنا ما ذكرت اسمه، أنا تكلمت، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، مسألة كذا إلا إن كان مبتدعا لابد أن أذكر اسمه، فإن كان من أهل السنة فأنا أتكلم بالدليل والقضية انتهت، كما حدث ابن عباس مع عرية، وكما حدث في الأثار الكثيرة جدا، وعن ربنا حسين الأثار الذين ذكرناها الآن. فالمسألة هذا هو المنهج. إيه المشكلة؟ ما كلنا نخطئ ونصيب ونحقق المسألة ثم بعد ذلك ننظر في المسألة فيها خلل ونرجع ونقول الحمد لله الذي علمنا. قضية مع كل الناس، الصحابة والخلفاء الراشدون كلهم فعلوا هذا، وكل منهم يقول في المسألة بأكثر من قول وقولين وثلاثة أقوال. فالأمر هنا لابد من الاتباع. عن الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، وفي رواية: فاضربوا بقولي عرض الحائط، قولي لا قيمة له. هذا هو منهج السلف. احنا هنبص كده ونحسس على الناس ونضرب على ظهرهم لا، هذا دين، هذا شرع. ثم روى بسنده عن الجنيد يقول، الجنيد وروى له الكثير أبو نعيم في حلة الأولياء، وكانوا يزعمون أنه صوفي جلد أهل السنة، فقال وذكرها أبو نعيم ليبين للناس أن الجنيد محمد الجنيد من أهل السنة. فقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى اقتدى واتسى واتبع. الطرق كلها مسدودة على الخلق، الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا استثناء من اقتفى أثر رسول الله واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، قال في الأول: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أمتي أتى أصحابي ما يعادون. فالطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله، الأحاديث، الأثار، أقوال النبي، أفعال النبي، السنة التقريرية التي أقرها النبي وسكت عليها، وسكت أنها حق، ومعرفة الحلال والحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والنور من الظلمات والسنة من البدعة والعلم من الجهل. فكل الطرق مسدودة إلا الأثر، كما قال سفيان بن عيينة: ملاك كل أمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. فكل الطرق مسدودة إلا بطريق أتى على دليل أو آية أو حديث أو إجماع. الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.